بروق الحي تلمع في الدياجي فتذكرني ليلات التناجي وأياما خلات في طيب عيش بوادي الخير ما بين الفجاج بوادي الخير ما بين الفجاج بروق الحي تلمع في الدياجي فتذكرني ليلات التناجي وأياما خلت في طيب عيش بوادي الخير ما بين الفجاج بروق الحي تلمع في الدياجي فتذكرني ليلات التناجي وأياما خلت في طيب عيش بوادي الخير ما بين الفجاج بوادي الخير ما بين الفجاج وأصحابا وأحبابا كرام من البيت المشرف بسراج وغيد طاهرات زاهرات بأسمار تصان عن اللجاج فهل ذاك الزمان يعود يوما ويؤذن كل كرب بانفراجه ويضحي كل حب في سكون ويمسي كل مؤذ بانزعاج ويمسي كل مؤذ بانزعاجي بروق الحي تلمع في الدياجي فتذكرني ليلات التناجي وأياما خلت في طيب عيش بوادي الخير ما بين الفجاجي بوادي الخير ما بين الفجاج.